من تطوان إلى بغداد، راديو دال يا أولاد يحييكم هلا هلا هلا، معكم فرحتنا تزداد، معكم كم يحلو الإنشاد، هلا بيكم هلا هلا هلا، برامجنا منوعة، فقراتنا ممتعة وتسليكم هلا هلا هلا.